من الرجا والياس وغياب غاليك، بين الرجا والياس وغياب غاليك، صرخت مواعيد وتعنت قطيعة، والشرهة اللي بين هذي وهذي تقتل مساعيها الظروف البضيعة، يعني على ما قيل ما عاد يمديك، لكن عوضها في الفجوج الوسيعة. يا قلب لا تكثر علي شكاويك، اكتم همومك قدر ما تستطيعه، الذنب ذنبك والبلاوي بلاويك، ابرك الحملك والعنا ذبريعه. قد قلت لك قدام تبدا خطاويك، لا تزرع الاخلاص في وسط قيعه، واللي عصاك الوقت واعلن تحديك اعصه ترى ما هو ضروري تطيعه، لكن ما طاوعته يوم اوصيك، جاتك مقادير الليالي سريعه. كنت الرجا لكن خاب الرجا فيك، ونهايتك يا قلب صارت شنيعه. الله يبيحك مدري الله يجازيك، ان كان هديت الحصون المنيعه، إن كان هديت الحصون المنيعة.